sono a salvare, io metterò il nostro dietro, non è da. Ora non sono detto, ma non può entrare, che te lo girai a fatto il rampo di una scimola, non ti va a fare, il rampo di un trasporto, il rampo di una scimola, il rampo di una scimola, il rampo di بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا كتاب الجنايات والمؤلف رحمه الله بدأ بالكلام على أنواع القتل وعناصر هذا الموضوع كما يلي العنصر الأول تعريف الجنايات العنصر الثاني أنواع القتل العنصر الثالث قتل العمد حكمه وتعريفه صور قتل العمد ثم النوع الثاني شبه العمد تعريفه وأمثلته ثم النوع الثالث الخطأ أو قتل الخطأ تعريفه وأمثلته ثم ما يلحق بالقتل الخطأ ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن مسألة قتل الجماعة بالواحد ثم مسألة الإكراه على القتل ثم تكلم عن الأمر بالقتل هذه أبرز العناصر التي ذكرها في بداية كتاب الجنايات نبدأ أولا بتعريف الجنايات المؤلف قال كتاب الجنايات والجنايات جمع جناية وهي في اللغة التعدي على بدن أو مال أو عرض في اللغة تطلق الجناية على التعدي على بدن أو مال أو عرض وهي بهذا المعنى تدخل فيها أنواع من أنواع التعدي بما فيها الحدود لأن التعدي السرقة مثلا تعد على مال القذف تعد على عرض كما أنه يدخل فيها أيضا القتل باعتباره تعديا على بدن المجني عليه والجناية أيضا على ما دون النفس داخلة في ذلك لكن الفقهاء رحمه الله في كتاب الجنايات لا يتحدثون عن الحدود فلا تجد الحديث عن موضوع حد السرقة ولا عن موضوع حد القذف لأن لهم اصطلاحا خاصا في معنى الجنايات فهم لا يستعملونها بالمعنى اللغوي العام وإنما يريدون بالجناية اصطلاحا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا هذا مراد الفقهاء بالجنايات ولهذا تحت كتاب الجنايات يتحدثون عن الجناية على النفس بالقتل العمد وما يوجبه من القصاص ويتحدثون عن الجناية على ما دون النفس كقطع يد أو فقع عين أو نحو ذلك ولا يتعرضون للجناية على الأموال في السرقات أو الغصوب أو غيرها وكذلك الجناية على الأعراض بالزنا أو القذف أو نحوه المؤلف رحمه الله بدأ بالكلام على أنواع القتل أو أقسام القتل قال القتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. هذه أقسام القتل، أو بعبارة أخرى أنواع القتل، فهي عمد وشبه عمد وخطأ. والعلماء حصروها في هذه الأقسام الثلاثة بناء على استقراء النصوص الواردة في هذا الباب، فوجدوا أن لكل قسم من هذه الأقسام ما يخصه من أحكام، فناسب أن يقسم القتل إلى هذه الأقسام الثلاثة. ويمكن قبل أن ندخل في التعريف لكل قسم أن نذكر وجه الحصر في هذه الأقسام الثلاثة، فنقول إن القتل إما أن يوجد فيه قصد الجناية أو لا، فإذا لم يوجد فيه قصد الجناية فهو إيش؟ الخطأ. إذا لم يوجد فيه قصد الجناية فهو الخطأ، وإن وجد قصد الجناية بأن قصد الفعل والشخص فلا يخلو، إما أن يقصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا فهذا هو العمد، وإما أن يقصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالبا وهذا هو إيش؟ شبه العمد. هذا وجه الحصر في هذه الأصناف الثلاثة، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف مزيد بيان لتعريف كل منها والأحكام المترتبة على كل. شبه العمد يقال له خطأ العمد وعمد الخطأ، وتقسيم القتل إلى عمد وخطأ هذا إجماع، لأن كلا النوعين مذكوران في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا قتل العمد. الخطأ: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ولهذا هذين القسمان أو هذان القسمان مجمع عليهما، وإنما وقع خلاف في إثبات القسم الثالث وهو شبه العمد، وقد دلت السنة على ثبوته كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نبدأ الآن بالقسم الأول وهو قتل العمد، حكمه وتعريفه. قال المؤلف رحمه الله: فالعمد يختص القواد به. هنا بيّن المؤلف رحمه الله حكم قتل العمد، قال يختص القواد به، يعني لا قصاص. القواد المراد به هو قتل القاتل بمن قتله، قتل القاتل بمن قتله، هذا يسمى قودا، مأخوذ من قود الدابة، لأنه يقاد إلى القتل بمن قتله. وعلى هذا فهل القود مرادف للقصاص أو ما العلاقة بينهما؟ أيهما عام؟ لأن القصاص قد يكون فيما دون النفس، وأما القود فهو قصاص لكن في إيش؟ في النفس. عموما لا قود ولا قصاص إلا في جناية العمد، ولهذا قال فالعمد يختص القود به. ثم ذكر تعريفه قال وهو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا التعريف تضمن أمرين أساسيين في قتل العمد، حتى يكون القتل قتل عمد لا بد من وجود أمرين. الأمر الأول قصد الجناية، ولهذا قال أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، فلو لم يوجد القصد فقد تقدم أن هذا يكون من قبيل الخطأ. وقول من يعلمه آدميا يخرج ما لو ظنه بهيمة فبان آدميا، كان يكون خرج للصيد في غابة مثلا أو مكان أشجاره ملتفة فسمع حركة من وراء الشجر فظنها صيدا فأطلق النار عليها فبان إنسانا آدميا، هل هذا عمد؟ لا، وقصد الآن قصد هذا الشيء الذي يتحرك لكن لم يكن يعلمه آدميا، ولهذا قال المصنف أن يقصد من يعلمه آدميا. قوله معصوما يعني معصوم إيش؟ الدم، وعصمة الدم تكون بالإيمان أو الأمان، الإيمان للمسلم فالمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعصم ماله ودمه. وقد تكون العصمة بالأمان، وهذا لمن؟ للكافر، فإذا كان الكافر ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فإنه معصوم الدم لا يجوز قتله. وهذا يخرج ما لو علمه حربيا فبان معصوما، والفقهاء نصوا على مسألة من قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما، لأن الكافر الحربي هذا لا إيمان له ولا أمان، وبالتالي فدمه غير معصوم. فلو كان في صف الكفار مسلم فرماه أحد المسلمين ظنا منه أنه حربي فبان مسلما معصوم الدم، فهل يقال هذا فيه قصاص قتل عمد؟ لا، هذا ما يدخل في قتل عمد، مع أن لاحظ أن قصد الجناية موجود، يعني هو قصد هذا الشخص لكن أتى الخطأ من ناحية عصمة الدم. ولهذا قال المصنف أن يقصد من يعلمه آدميا إيش؟ معصوما. هذا كله يتعلق بقضية القصد، وهي الجانب الأول من جوانب قتل العمد. الجانب الثاني يتعلق بالفعل الذي يوقعه القاتل، قال فيقتله بما يغلب على الظن موته به. ليس كل من قصد آدميا معصوما بجناية يعد قاتلا عمدا، إذا مات ذلك الشخص بل ننظر في الفعل الذي أوقعه، هل هو يقتل غالبا أو لا يقتل؟ فإن كان يقتل غالبا فهذا قتل عمد، وأما إذا كان لا يقتل غالبا فهذا كما سيأتينا يدخل في شبه العمد، وشبه العمد ليس فيه قصاص. ولهذا قال فيقتله بما يغلب على الظن موته به، وهذا هو الجانب الثاني أو الشرط الثاني في تحقق قتل العمد. ولهذا قال الفقهاء فلا قصاص إن لم يقصد قتله، ولا قصاص أيضا إن قصده بما لا يقتل غالبا. قتل العمد له صور، لا انتهينا من تعريف قتل العمد. قتل العمد له صور متعددة، بعض الفقهاء حصرها في 9 صور، وهذا هو المشهور عند فقهائنا، لكن الصحيح أنها لا تنحصر في هذه الصور، لا سيما في هذا العصر الحديث الآن خرجت صور غير مذكورة في 9 التي ذكرها الفقهاء، كالقتل بالغازات السامة الآن مثلا، والقتل بالرصاص وغيره. عموما المؤلف رحمه الله ذكر صورتين هنا، لكن ليست للحصر وإنما للتمثيل. قال كجرحه بما له نفوذ في البدن، وضربه بحجر كبير. هاتان صورتان من صور قتل العمد. الصورة الأولى يسميها الفقهاء القتل بالمحدد، الصورة الثانية يسمونها القتل بالمثقل. والمراد بالمحدد ما أشار إليه المؤلف بقوله ما له نفوذ في البدن، يعني الشيء اللي ينفذ في البدن، يدخل في البدن، مثل السكين والحديد إذا كانت حادة، والشوكة والرمح والسهم وما أشبه ذلك مما له نفوذ في البدن، هذا القتل به يعد قتل عمد. والسيف أيضا هذا يسمى قتل بمحدد. المشهور عند الفقهاء، فقهاء المذهب، أن القتل بالمحدد يعد قتل عمد مطلقا. ومعنى قولنا مطلقا يعني حتى لو لم يغلب على الظن الموت به. ولهذا قال بعضهم ولو بغرزه بإبرة، يعني لو غرزه بإبرة، والإبرة لا تقتل غالبا، فهذا محدد يقولون يكون قتل عمد، لأن المحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن بحصول الموت به. لماذا؟ يعللون يقولون إن في البدن مقاتل خفية ينفذ إليها المحدد فيصيبها فيموت الشخص، بقرينة أنه مات عقب هذه الإصابة، فهذا يدل على أن هذا الذي طعنه ولو بالإبرة أصاب مقتلا خفيا، بدليل أنه مات بعدها، فهذه قرينة قوية على أنه أصاب مقتلا خفيا. عموما إذا كان الطعن بالمحدد الصغير في مقتل معلوم فهذا عمد باتفاق، مثل ما لو طعنه بإبرة في فؤاده مثلا فهذا عمد بالاتفاق لأن هذا مقتل معلوم. لكن محل الخلاف إذا كان ليس في مقتل معلوم، كان طعنه بإبرة في رجله مثلا. المشهور عند الفقهاء أنه إذا مات يكون عمد، ويعللون بالتعليل السابق. والقول الثاني أنه شبه عمد، أنه شبه عمد، لأن الطعن بإبرة ونحوها في قدم أو يد لا يقتل غالبا، فإذا حصل الموت عقبه فهو كالقتل بالسوط والعصا، وسيأتي أن القتل بالسوط والعصا من قبيل شبه العمد. وعموما هو يدل على عدم القصد، لأن الذي يريد أن يقتل شخص هل يطعنه بإبرة؟ إبرة ما تقتل، فهو يدل على عدم القصد. ونحن نعتبر في العمد أن يوجد القصد. وقولهم أن في البدن مقاتل خفية هذا احتمال، لكن لا نستطيع أن نبني عليه حكم بإهدار دم، واحتمال قد يكون. ويذكرون أن فعلا يعني أهل الخبرة اللي عندهم خبرة في الفنون القتالية يذكر بعضهم أنهم يعرفون أشياء أو مواضع من البدن غير المواضع المعروفة اللي نعرفها. قد يكون أحيانا الوخز فيها أو الضربة فيها ولو كانت في غير هذا الموضع لا تقتل إلا أنها تقتل. لكن إذا لم يتبين لنا أن الإبرة ونحوها وقعت في مقتل فالأصل هو بقاء عصمة الدم، فلا نستطيع أن نثبت القصاص حينئذ. وهذا قول قوي، يعني القول الثاني قول قوي. وهو يعني أكثر اضطرادا على القاعدة، وهي قضية اعتبار غلبة الظن بالموت به. المؤلف رحمه الله ذكر أيضا صورة من صور قتل العمد، وهي كما قلت القتل بإيش؟ المثقل. والمراد بالمثقل يعني الذي يقتل ليس بحده وإنما بثقله، مثله مثل له قال الحجر الكبير، الحجر الكبير يقتل بثقله، ومثله العصا الغليظة. فالرمي بالحجر الكبير أو بالعصا الغليظة أو بحديدة لكنها ليس لها حد أو ما أشبه ذلك، هذا يعد قتلا بمثقل، ولا يشترط حينئذ أن يكون الإصابة في مقتل، لأن الحجر الكبير ونحوه يقتل غالبا ولو لم يكن في مقتل. لكن قد يقول قائل ما كيف نضبط الصغير والكبير؟ الفقهاء ضبطوا الصغير في العصا، قالوا إن عمود الفسطاط فما دون يعد صغيرا، عمود الفسطاط فما دون يعد صغيرا، وما فوق عمود الفسطاط يعد كبيرا. وهذا استدلالا بحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عد القتل بالعمود فسطاط شبه عمد وليس عمدا. عمود الفسطاط، الفسطاط هو الخيمة الصغيرة من خيام الأعراب، ليس الخيمة المعروفة الآن. الخيمة المعروفة عمودها هذا كبير، عمود صغير وليس سميكا، فهي الخيمة الصغيرة من خيام الأعراب وليست الخيمة المعروفة الآن. الخيمة المعروفة عمودها غليظ، والضرب به يعد قتل عمد ولا إشكال في ذلك، لكنه عمود أصغر من ذلك. عموما يعني ممكن أن يضبطها بشكل أكبر، هو قضية أنها تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا، وهذا أيضا قد يؤثر فيه عوامل أخرى غير الحجم. ولهذا الفقهاء نصوا على أنه لو ضرب بالصغير في مقتل كان عمدا، ونصوا على أنه لو أعاده به يعني كرر الضرب ولو في غير مقتل بما مجموعه يكون قاتلا، ففي هذه الحالة يكون عمدا. فليس النظر فقط إلى حجم الأداة التي استخدمت في القتل، قد تكون الطريقة التي استخدمت في القتل، إما الموضع أو التكرار أو ما أشبه ذلك، قد تكون لها أثر في كون الجناية عمدا. ومثل ذلك لو أن نحن رجحنا قبل قليل أن الإبرة في غير مقتل ليست عمدا، لو كانت الإبرة مسمومة هذا عمد ولا ليس عمد؟ عمد ولا شك. فنحن لا ننظر إلى الآلة فقط، ننظر للآية الآلة والكيفية التي استعملت بها تلك الآلة، فهذا قد يؤثر في جعل الصورة عموما صورة قتل عمد. انتهينا من القسم الأول وهو قتل العمد. القسم الثاني شبه العمد تعريفه وأمثلته. قال المؤلف رحمه الله: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرح بها. ذكرت لكم في بداية الحديث أن قصد الجناية موجود في النوعين الأولين، ولهذا أتى به في قتل العمد وأتى به هنا، لكن الفرق بينهما أنه في العمد يقتل غالبا، وفي شبه العمد لا يقتل غالبا. فمن قصد شخصا بعصا صغيرة أو لكمه بيده أو صفعه بيده أو وخزه فهذا جناية وقصدها، لكنها لا تقتل غالبا، وبالتالي تكون من قبيل إيش؟ شبه العمد. لماذا قال المصنف ولم يجرحه بها؟ نعم، يعني لأنه لو قال شبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا كان دخل المحدد الصغير في شبه العمد، والمؤلف عند المحدد الصغير مطلقا يكون عمد كما مر معنا، ولهذا قال ولم يجرحه بها، بمعنى أنه إذا جرحه فهذا مر معنا أنه يعد عمدا مطلقا، فلا نعتبر قضية كونه يقتل غالبا، هذا على المذهب للتعليل الذي سبق ذكره له. مثل المصنف قال كضرب بسوط أو عصا، ومثله أيضا الحجر الصغير، فإذا ضرب بسوط أو عصا أو حجر صغير فمات الشخص فهذا يعد شبه عمد. من الأدلة على شبه العمد حديث أبي هريرة في الصحيحين قال رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. الحديث متفق عليه. هذا الحديث من أصح الحديث، طبعا هو في الصحيحين، وهو دليل على إثبات شبه العمد. يعني ذكرت لكم أن العمد والخطأ مجمع عليهما، شبه العمد فيه خلاف، لكن هذا الحديث وأحاديث أخرى، لكن هذا أصح ما ورد في إثبات شبه العمد. قد يقول قائل: الحديث ليس فيه تصريح باسم شبه العمد، من أين أتينا بأن هذا الحديث يدل على شبه العمد؟ أخوان، من عنده جواب؟ ما شاء الله. لماذا قلت أنه لم يلحق بالعمد؟ طيب لو قال قائل: يمكن أهل المرأة عفوا، طيب فيه جواب نعم، ها؟ لا، الجنين ليس هو الجنين، فيه غرة عموما، يعني سواء كان عمدا أو خطأ. هو جوابك جيد بس يحتاج تكميل. هو كما ذكر الشيخ، يعني قوله اقتتلت هذا ينفي الخطأ، يدل على وجود قصد الجناية. قال: فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بالقصاص، وهذا يدل على أنه لم يجعله من قبيل العمد. لكن قد يقول قائل مثل ما أوردت أن قد يكونون عفوا، نقول: لو عفوا لكانت الدية على الجاني في ماله، لأن سيأتينا أن دية العمد تكون على الجاني في ماله. فكون النبي صلى الله عليه وسلم جنى بأن دية المرأة على عاقلتها يدل على أنه ليس عمدا. إذن أول الحديث يدل على أنه ليس خطأ، اقتتلت، وآخر الحديث يدل على أنه ليس عمدا بدليل إيجاب الدية على العاقلة. إذن ليس أمامنا إلا أن نجعله قسما ثالثا، وهو شبه العمد. وجاءت أحاديث أخرى لكنها دون هذا الحديث في الصحة، وصححها بعض العلماء، سيأتينا في الديات قولها: لا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل. فهذه فيها حديث فيها التصريح بشبه العمد، لكنها أقل ثبوتا من هذا الحديث الذي في الصحيحين. ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع، أو من القسم الثالث من أقسام القتل، وهو الخطأ. تعريفه وأمثلته: قال المؤلف رحمه الله: والخطأ أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا. الخطأ أن يفعل ما له فعله، يعني ما يجوز له فعله، كان يرمي صيدا مباحا، وقوله ونحوه كهدف، الهدف يعني يتدرب، يسمونه الغرض أو الهدف الذي يتبارى الرماة في إصابته، فيصيب آدميا معصوما. يعني نفرض أنه اعترض رميه آدمي وهو يريد الهدف أو يريد الصيد، وهو لم يقصد ذلك الآدمي، فهذا قتل خطأ. ومثله لو انقلب النائم على إنسان فخنقه كطفل صغير، انقلب عليه نائم فخنقه فمات، فهذا قتل خطأ. ومثله صور أخرى أشرت إليها عندما عرفت قتل العمد. قد يأتي الخطأ من جهة أنه لا يعلمه آدميا معصوما، وهذه مرت معنا سابقا، فهذه كلها تدخل في قتل الخطأ. عبارة أن يفعل ما له فعله، هذه فيها إشكال، وهذا الإشكال هو أنه أن مفهوم هذه العبارة أنه لو قصد بهيمة محترمة مملوكة لغيره فأصاب آدميا، فهل هذا يدخل في الخطأ أو لا يدخل؟ ظاهر عبارة أنه لا يدخل، لأنه فعل ما ليس له فعله. هل نعده إذن عمد؟ من الصعوبة أن نعده عمد، لكن عبارة المؤلف تدل على أنه ليس خطأ. والأرجح أن هذا يدخل في الخطأ، أن هذه الصورة تدخل في الخطأ، وهذا ما اختاره الموفق ابن قدامة وغيره. ولهذا قال الموفق وغيره في تعريف الخطأ: أن يفعل فعلاً لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه فيقتله. أن يفعل فعلا لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه فيقتله. وممكن نعرف تعريف آخر نخلص فيه من إشكال المؤلف، نقول: أن يصدر منه فعل فيقع على آدمي معصوم لا يريد إيقاعه عليه فيموت به. أن يصدر عنه فعل فيقع على آدمي معصوم لا يريد إيقاعه عليه فيموت به. هذا التعريف لعله أسلم تعريف المؤلف للإيراد الذي ورد على ما ذكره المؤلف وقد ذكرته قريبا. قال المؤلف رحمه الله: وعمد صبي ومجنون خطأ. هذا نضع عنوان نقول: ما يلحق بالخطأ عمد الصبي والمجنون يقول الفقهاء إنه في حكم الخطأ، ويعلل ذلك يقولون لأنه لا قصد لهما، فعمدهما كخطأ المكلف، يعني الصبي قصده ضعيف والمجنون لا قصد له. وعموما فليس لهما قصد يبنى عليه جعل جنايتهما عمدا. واصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: يكتب عدد لواحد ومع أفر يجب دية واحدة، ومن أكره مكلفا على أخ معين أو على أن يكره عليه ففعل، فعلى كل من قول أو الدية، وإن أمر به غير مكلف أو من يجب تحريما أو سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم العمل. قوله يقتل عدد، هذه نضع عنوان نقول قتل الجماعة بالواحد. قال المؤلف: ويقتل عدد بواحد. العدد يعني ما فوق الواحد، الاثنان أو الثلاثة أو أكثر. إذا قتلوا شخصا واحدا فإنهم يقتلون به جميعا. وقيد ذلك الفقهاء، قالوا: إن صلح فعل كل واحد منهما للقتل، أو إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل، بأن كان فعل كل واحد منهم لو انفرد لوجب فيه القصاص، فإن لم يصلح فعل كل واحد منهم للقتل فلا قصاص إذا لم يتواطأوا، إذا لم يتواطأوا. يعني هذا الكلام نستفيد منه أنه في حالة ما إذا كان هناك تواطؤ لا ننظر إلى فعل كل واحد، لأن في حالة التواطؤ فعل كلهم منسوب إلى كل واحد منهم. إذا تواطأ خمسة لو واحد منهم فعل فعل بسيط لا يقتل أو لا يصلح للقتل والآخر فعله يصلح للقتل، نقتل الجميع مع وجود التواطؤ. وهذا هو الغالب، الغالب أنه إذا اجتمعت غالبا تكون عن تواطؤ، لكن لو فرضنا أنها اجتمعت من غير تواطؤ هنا ننظر إلى فعل كل واحد منهم، فإن كان فعل كل واحد منهم يصلح للقتل لو انفرد بأن يكون لو نتج عنه الوفاة كان قتل عمد فإننا نقتص منه، ومن لا يصلح فعله لا نقتص منه. فقد نقتص منهم جميعا وقد نقتص من بعضهم، لأن قد يصلح فعل بعضهم دون بعض. وهذه المسألة استدل عليها الفقهاء بما ورد عن رواه سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال: لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. والحديث رواه مالك والبخاري وهو حديث صحيح. وعللوا ذلك أيضا أنه لو سقط القصاص بالاشتراك لكان ذريعة إلى إسقاط حكمة الردع والزجر، لأن كل من أراد أن يقتل شخص ويتخلص من القصاص ما عليه إلا أن يشرك معه واحد ويخلص من القصاص. فهذا أيضا تعليل يضاف إلى الدليل، فنقول يقتل الجماعة بالواحد. طيب إذا حصل عفو عن القصاص هل على كل واحد دية مستقلة أو يشتركون في الدية؟ قال المصنف رحمه الله: ومع عفو يعني عن قود تجب دية واحدة. إذن نقول المشتركين إذا عفى أولياء الدم عن القصاص فعليهم جميعا دية واحدة يشتركون فيها، وليس عليهم أكثر من ذلك، لأن القتل واحد والمقتول واحد، فلا يلزم أكثر من دية. قاله: من أكره مكلفا، هذه مضى عنوان، نقول الإكراه على القتل. القتل كما يذكر الفقهاء قد يكون بمباشرة وقد يكون بتسبب. التسبب له صور متعددة. المؤلف رحمه الله ذكر صورتين من صور التسبب في القتل. الصورة الأولى الإكراه على القتل، والصورة الثانية الأمر بالقتل. يقول المؤلف رحمه الله في الصورة الأولى: ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل فعلى كل القود أو الدية. ومن أكره مكلفا، قول مكلف هذا يخرج غير المكلف، بمعنى لو أن شخصا أكره صبيا غير مكلف على أن يقتل فقتل الصبي، فهل القصاص عليهما؟ على من؟ على المكره فقط، لأنه هو قيد هنا، لأنه بعدين قال فعلى كل، ولهذا قيد بالتكليف، لأنه لو كان مكلف لن يكون على الكل، سيكون على فقط المكره. وقول على قتل معين، هذا يخرج ما لو أكرهه على قتل غير معين، كان قال له اذهب واقتل شخصا من قبيلة كذا، مبهم، وإلا قتلتك، هذا إكراه. لكن على معين أو على غير معين؟ غير معين. هذا الشخص ذهب واختار فلان بن فلان وقتله، في هذه الحالة يكون القصاص على مين؟ المكره فقط، لأنه هو الذي اختار، هو الذي اختار. ولهذا قال على قتل معين، يعني إذا كان معين هو الآن قيود هذه ليوجب القصاص على الاثنين، فأنت الذي اخترت زيد من الناس فعليك القصاص بقتله. قال: ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه. لو فرضنا أنه قال له أكره فلانا على القتل وإلا قتلتك، يعني أكره فلانا على أن يقتل فلانا وإلا قتلتك، فهذا الشخص ذهب وأكره فلانا فقتل، فالقصاص على من؟ على الثلاثة: المباشر والمكره الأول والمكره الثاني. ولهذا قال المصنف فعلى كل القواد، يعني على الثلاثة جميعا. إذا فعل المكره عليه فقتل، قال فعلى كل القواد، يعني إن لم يعفو وليه أو الدية إن عفا. هذه مسألة الإكراه، ودليل وجوب القصاص على المكره والمكره. أما بالنسبة للمكره وهو المباشر للقتل، فيقولون إنه قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، وهذا لا يحل له ولا يعذر فيه، كونه يقصد استبقاء نفسه بقتل غيره هذا لا يعذر فيه. وأما المكره فإنه تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا، فكلاهما لا عذر له، وبالتالي نوجب القصاص على الاثنين جميعا. هذا ما يتعلق بالإكراه على القتل. المسألة الثانية قلنا مسألة الأمر بالقتل. قال المؤلف رحمه الله وإن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه، أو أمر سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الآمر. ذكر مؤلف صور متعددة للأمر بالقتل. إن أمر به غير مكلف فالقصاص على الآمر، يعني لو واحد أعطى صبي مسدس وقال اقتل فلانا، طبعا الأمر غير الإكراه، الإكراه كان يقول اقتله وإلا قتلتك، لكن هذا مجرد أمر. فإذا كان المأمور غير مكلف فالقصاص على مين؟ على الآمر. لماذا؟ قال الفقهاء لأن المأمور آلة لا يمكن إيجاب القصاص عليه، فوجب على المتسبب. الطفل هذا آلة لا يمكن إيجاب القصاص عليه لما تقدم من أن عمد الصبي خطأ، فوجب القصاص على الآمر. ولأن لو أسقطنا القصاص في هذه الصورة لكان ذلك أيضا ذريعة إلى إسقاط الحكمة من شرعية القصاص. كل شخص يريد يقتل ويتخلص من القاتل يأخذ مع الطفل ويترصد لمن يريد قتله ويعطيه المسدس ويقول يلا جهزه له، بس الطفل بس يطلق، هذا يؤدي إلى إسقاط الحكمة الردع والزجر. ولهذا نقول القصاص على مين؟ على الآمر. قال وإن أمر به غير مكلف، هذه الصورة الأولى انتهينا منها. أو من يجهل تحريمه، هذا شخص أمر شخصا جاهل، شخص أسلم حديثا ولا يعرف تحريم القتل، هذا يوجد في بعض البوادي وبعض البلدان الأفريقية، ناس القتل عندهم مثل شرب الماء، وهذا الشخص لا يعرف أن القتل حرام، فالآمر استغل جهله فأمره أن يقتل. القصاص هنا على القاتل ولا على الآمر؟ على الآمر وليس على القاتل. والتعليل هو التعليل السابق، لأن المأمور آلة لا يمكن إيجاب القصاص عليه لعذر إيش؟ الجهل. لاحظوا أن كتقعيد عموما الجهل بتحريم الفعل عذر، لكن الجهل بعقوبة الفعل ليس عذرا. ولهذا سيأتينا في باب الحدود أن الفقهاء يشترطون لإيجاب الحدود أن يكون الشخص عالما. ولهذا لو شخص أسلم حديثا وشرب الخمر نحده نجلده؟ لا، لا يجلد. لكن لو يعرف أن الخمر حرام لكن يقول أنا ما أدري والله أنكم تجلدون الشارب، نجلده؟ نجلد. وهذا مقرر شرعا ومقرر حتى في الأنظمة الآن في القوانين، أن الجهل بالعقوبة ليس عذرا لكن الجهل بالمنع من الفعل يعد عذرا. فهذا معذور، فنوجب القصاص على مين؟ على الآمر. هذه الصورة إيش؟ الثانية في الأمر. الصورة الثالثة الأمر صادر من السلطان. السلطان مراد به يعني اللي له الولاية العامة، مثل رئيس الدولة أو الإمام أو أمير مثلا أو ما أشبه ذلك. قال أو سلطان، يعني أمر سلطان. نزيد عبارة على أساس تتضح العبارة، نقول أو أمر سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه لزم الآمر. يعني السلطان أمر وهو ظالم ويعلم أنه ظالم، أمر شخصا بأن يقتل فلانا، وهذا الشخص يجهل أن السلطان ظالم في أمره إياه أن يقتل ذلك الشخص فقتله. القصاص على مين؟ على الآمر الذي هو السلطان. لماذا لم نوجب القصاص على المأمور؟ قالوا لأن المأمور معذور لوجوب طاعة الإمام في غير معصية، والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بحق، يعني هو بنى على الظاهر. الأصل أن الإمام يقيم الحدود ويقتل المجرمين المستحقين للقتل، هذا هو الأصل، فهو المأمور بنى على هذا الأصل فهو معذور. وقوله من جهل ظلمه، يعني لو فرضنا أن المأمور يعلم أن السلطان ظالم في أمره إياه بأن يقتل فلانا فقتل، عليه قصاص ولا ما عليه قصاص؟ عليه القصاص، لأنه ليس معذورا حينئذ. يقول لنا طاعة ولي الأمر، يقول الطاعة في المعروف، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، ولا يجوز الإقدام على قتل شخص أن تعلم أنه لا يستحق القتل، فحينئذ يكون القصاص على مين؟ على المأمور الذي هو المباشر. وعندنا قاعدة عموما الفقهاء يعني يذكرونها كثيرا، أنه غالبا يكون القصاص على المباشر، يكون القصاص على المباشر إذا كان غير معذور. إذا كان معذور نقتص من المتسبب. لكن ليس معنى ذلك من المتسبب مع الشيء. ولهذا يقولون في هذه الصورة، صورة ما إذا كان يعلم المأمور أن السلطان ظالم، يقولون يؤدب الآمر، يعني عليه عقوبة تعزيرية، لأن لا يجوز له أن يأمر بالقتل بغير حق. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن في الصورة الأولى، صورة إذا كان المأمور يجهل، أنه معذور بإطلاق. شيخ الإسلام تيمية نظر هذا، يعني قال فيه نظر، وهذا نقله الشيخ بن قاسم بالحاشية، قال بل لا يطاع، يعني الإمام أو نحوه أو السلطان، حتى يعلم جواز قتله، لا سيما إذا كان معروفا بالظلم، فهنا الجهل بالحرمة كالعلم بالحرمة. يعني شيخ الإسلام يقول أن ليس له أن يقول أنا لا أدري، والأصل أن السلطان لا يأمر إلا بحق وينفذ، لا يعذر بهذا، خاصة في صورة ما إذا كان السلطان معروف بالظلم، فحينئذ لا بد أنك تتثبت هل هذا الأمر بقتل ذلك الشخص جاري على وفق الشرع أو ليس جاريا على وفق الشرع. وهذا التقييد تقييد جيد، خاصة إذا كان معروفا بالظلم. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان شروط وجوب القصاص وشروط استيفائه وما يجب في استيفائه. هذه ثلاث عناصر: العنصر الأول شروط وجوب القصاص، العنصر الثاني شروط استيفاء القصاص، العنصر الثالث ما يجب في استيفائه. أما شروط وجوب القصاص فقال وللقصاص أربعة شروط: الأول تكليف قاتل، يعني بأن يكون القاتل بالغا عاقلا، وقد تقدم أن عمد الصبي والمجنون يلحق بالخطأ، والقصاص عقوبة مغلظة فلا تجب على غير المكلف كالصغير والمجنون والمعتوه، لأنه ليس لهم قصد صحيح، فهم مثل القاتل خطأ، وهذا تقدمت الإشارة إليه. الشرط الثاني قال عصمة المقتول، وقد تقدم الكلام على معنى العصمة، المراد عصمة الدم، بأن يكون مسلما أو معاهدا أو ذميا أو مستأمنا. العصمة قد تكون كما ذكرت بالإيمان، وقد تكون بالأمان للكفار، فلو قتل كافرا حربيا فلا قصاص، ولو كان القاتل له كافرا مثله. ولهذا قال الفقهاء إذا قتل حربيا أو مرتدا قبل التوبة أو زانيا محصنا، فهؤلاء كلهم دمهم هدر فلا قصاص. وقالوا في الزاني المحصن قالوا ولو قبل ثبوته عند حاكم، إذا ثبت أنه زنى محصنا بعد قتله، يعني لو فرضنا أنه قتل زانيا محصنا وإلى الآن وقت القتل لم يكن ثبت عليه الزنا مع الإحصان، بعد أن قتل ثبت عند القاضي أن هذا المقتول زنى وهو محصن بأربعة شهود، هل على القاتل قصاص؟ ليس عليه قصاص لأنه قتل شخصا مهدر الدم شرعا، ولهذا قالوا فلا قود ولا دية لعدم وجود عصمة الدم. لكن قال الفقهاء يعزر لافتياته على الإمام، يعني إقامة الحدود سواء على المرتدين أو على الزنات، هذه من خصائص الأئمة كما سيأتي في باب الحدود. فهذا القتل وإن صادف شخصا مهدر الدم إلا أنه يعد افتيات، ومعنى الافتيات يعني التطاول على صلاحيات الإمام، فللإمام أن يعزره لهذا الجرم، وأما القصاص فلا قصاص. الشرط الثالث قال ومكافأته لقاتل بدين وحرية، يعني يشترط في القصاص التكافؤ بين القاتل والمقتول، أو المكافأة بين القاتل والمقتول في أمرين: الدين فلا يقتل مسلم بكافر، والحرية فلا يقتل حر بعبد. قال الفقهاء المعتبر في المكافأة هو حال الجناية، حال جناية بمعنى لو قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل، لأن قلنا أن المكافأة معتبرة متى؟ حال الجناية، حال الجناية كان كافرا فوجب عليه القتل واستقر. المكافأة معناها ألا يفضل القاتل المقتول في الإسلام في الدين ولا في الحرية. أما لو كان العكس يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل طبعا، ولو قتل كافر مسلما ذمي مسلما يقتل، ولو قتل عبد حرا يقتل. فالمكافأة معناها ألا يفضل القاتل المقتول في الحرية أو في الإسلام، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، الحديث في البخاري. وأما قتل امتناع قتل الحر بالعبد فهذا وردت فيه حديث وآثار عن السلف يقوي بعضها بعضا، واستند إليها الفقهاء في اشتراط هذا الشرط. الشرط الأخير ولعلنا نختم به هذا الدرس هو عدم الولادة، بمعنى ألا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سفر، فلا يقتص من والد بولده، وأما العكس فيقتص. إذا فرضنا أن الولد قتل الوالد فيقتل الولد بالوالد، لكن لا يقتل الوالد بالولد والوالد يشمل الأب والأم والجد والجدة. واستدل الفقهاء على ذلك بما بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده، رواه النسائي والترمذي، وقد صححه ابن تيمية وغيره. وقول الوالد يدخل فيه الأم والأب، لأن الأم والدة والأب والد، كما أنه يدخل فيه الجد، لأن الجد يطلق عليه أنه أب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد، وهو ابن بنته الحسن رضي الله عنه. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نقف على شروط استيفاء القصاص. إن شاء الله غدا بإذن الله نكمل ما تبقى في الجنايات، لعلنا نأخذ أيضا الفصل الأول من الديات. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قتله بجسمه يعني خنقه، والله يدخل إذا كان الفعل يقتل فهو يدخل، يعني كما قلنا في التعريف بما يقتل غالبا. بعض الناس قد يكون سمين فيكون والمقتول نحيف أو ضعيف البنية، فيكون جلوسه مثله أو بروكه عليه قاتل. فالعبرة هي بالفعل، وهذا لا نستطيع أن نقول أن كل فعل بهذا الشكل يكون قتل عمد، لكنه يختلف من صورة إلى أخرى. والمناط هو المحكم، يعني هل هذا يقتل غالبا أو لا. السلطان كغيره، يعني شرعا داع من الواقع السلاطين يحتمون بسلطانهم، لكن شرعا السلطان كغيره، لو قتل عمدا القضاء فوق السلطان، القضاء الشرعي لا يخضع لأحد، لا سلطان لأحد، وهذا مقرر شرعا وحتى نظاما. القاضي الشرعي ليس لأحد عليه سلطان في أحكامه إلا للشرع، والسلطان مثل غيره ولو كان الإمام الأعظم يتحاكم لو قتل عمدا وشكي، يجب على القاضي أن ينصف أولياء الدم إذا كان الإمام قتل عمدا. لكن الغالب أنه في مثل هذه الحالة يرضون بدية أو شيء أو يتنازلون، أو يعني هذا هو الغالب يعني في الواقع يعني. لكن هذا كتقرير لحكم شرعي، هذا هو الحكم الشرعي، لكن واقع الناس الآن أحيانا ما قد يصعب يعني. الطبيعي يعني، لكن لا يمنع هذا أنك تقرر الحكم، قرر الحكم الشرعي، كون يعني لا يطبق في كثير من الأحوال هذا لا يقدح في أصل الحكم الشرعي. فهم الناس كلهم خاضعون لسلطان الشرع، صغيرهم وكبيرهم. بلى هو نائم، لكن كما قلت يعني ليس للسلطان عليه سلطة في أحكامه، وله سلطة عليه في الأمور الإدارية مثلا. ولهذا الفقهاء قالوا إن التولية والعزل بيد الإمام، فالإمام يولي ويعزل في القضاة، لكنه لا يجوز له أن يعزل إلا لموجب شرعا، فلا يجوز له أن يعزل بالهوى، لا يجوز له أن يعزل إلا لموجب شرعا، لكنه يبقى أنه لو عزل السلطان، وهذه بحثها أنا رسالتي الدكتوراه العزل عن ولايات نيابية، لو عزل السلطان القاضي بغير حق، بعض الفقهاء قالوا لا ينعزل، هذا يدلك على يعني أن الفقه والشرع قوي، قالوا لا ينعزل إذا عزله بغير حق، وهذا تقوية في جانب القضاء. لكنك إذا نظرت إلى الواقع من الصعوبة أنه يحصل مثل هذا، ولهذا بعض العلماء الآخرين قالوا أنه ينعزل لكن يأثم، يكون السلطان آثم، لأن لو لم نقل ينعزل فالسلطان سيولي شخص، ومن الذي سينفذ الأحكام حينئذ؟ أحكام القاضي المعزول الذي لا يزال يمارس، قد يحصل هناك فتنة. وهذا اللي رجحت أنا المسألة، بحثتها أنه ينعزل، مع أننا نقول أنه لا يجوز للسلطان أن يعزل إلا بموجب، لكن لو فعل نقول هو أثم، لكن ينعزل من أجل حفظ المصالح، من أجل حفظ المصالح في هذا الباب. فعموما السلطان صلته بالقاضي سلطة إدارية في التولية والعزل، أما في الأحكام فهذا مقرر شرعا ونظاما أن لا أحد له سلطان على القاضي، لا أحد يستطيع أنه يقول للقاضي اقضي بكذا، سواء كانت القضية تخص السلطان أو تخص غيره، ليس لأحد أنه يلزم القاضي بأي حكم، القاضي لا سلطان عليه إلا الشرع فقط. وحتى يعني الأنظمة إذا كانت تخالف الشرع فلا يجوز للقاضي أن يحكم بها. بعض الفقهاء استثنوا، بعض الفقهاء استثنوا قالوا إنها قد يكون فيه فتنة، لكن هذه مسألة ثانية. يعني هذا الآن لاحظ أن هذا الكلام الآن على قتل قصاصا، قتل قصاصا يعني يكون لأمر شخصي، أما إذا كان الإمام متأول هذه مسألة ثانية، الإمام قد يتأول في مسألة القتل، فإذا كان متأولا كان يكون هذا الشخص خرج عليه أو ظنه خارجا أو ما أشبه ذلك، فهذه لها مجال آخر، لأن القاتل هنا الكلام على أنه يجب القصاص، والقصاص هو الذي يكون لشيء شخصي، أما هذه تدخل في قضية البغاة وقضية ولهذا في مسألة البغاة الفقهاء ما يعاملون القتال بين الإمام والبغاة مثل معاملة القصاص، ولهذا يقولون أنه ما في قصاص، لا بالنسبة لأهل العدل الذين قتلوا البغاة ولا بالنسبة للبغاة الذين قتلوا أهل العدل، فهذه لها صفة أخرى. نتكلم الآن عن شيء من موجبات القصاص، كان يكون شيء شخصي بينهم غضب، يعني ليس أمر يعد يعني بغيا أو يعد نعم. نعم، لكن يقولون أن هذا المكره الآن اختار هذا الشخص ولم يكره على قتل هذا الشخص، فبالنسبة له القصد تام، لأنه قصد شخصا معينا. أما بالنسبة للمكره فالمكره لم يوجد منه قصد هذا الشخص، لا مباشرة ولا تسبب، وبالتالي قالوا أنه ليس عليه قصاص. نعم، أنا أقول معين، يعني لم يتسبب في ذلك المعين. والأمر بالقتل لا يعتبر تسبب. الأمر بالقتل لا إلا تسبب، الأمر بالقتل تسبب، لكن إذا كان أمرا بقتل شخص معين نقول إيه تسبب في ذلك الشخص، أما أقتل فقط هذا يعني لا يقتل في الحالة. بارك الله فيك.